قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا ولا يجب معه أصل بكارة أظن كره نعم ولا يجب معه أصل بكارة. طيب يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. إذا وطئت امرأة بشبهة كيف ذلك؟ مثل رجل وجد امرأة نائمة على فراشه فظن هذا زوجته فجنها، هذه شبهة صح ولا لا؟ يقول مالك انه يجب لها مهر مثل بدون عقد، ما في عقد، يجب لها مهر مثل. لماذا؟ لان هذا الوقت هذا الرجل جامع معتقدا حل البناء وانها زوجته، فيكون كالزوج إذا جمع من عقد عليه. هذا الرجل لما جمع المرأة مش يعتقد أنها زوجته، أنها زوجته، فقد وطئ وطئا يعتقده حلالا فأوجب المهر كما لو جامع من عقد عليها. وهذه المسألة لولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها قول الإجماع، لكن مدام أجمع العلماء كما نقله غير واحد فإننا لا نخالف الإجماع. فإن كان أحد يقول إنه لا يجب لها شيء فالقول هذا أحق بالاتباع، لأن هذا وقع بغير عقد، وقع بغير عقد وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ هو لو علم أنها زوجته يبي حمل هل وقف وحده يبي حمل مثل بريال قل لا، إذا قل هل مرأة لم جمعت مهر مثلها مثل بريال وشبه يقول ما تذهب ولا يمشي حول ولا يتحرك لن يقول ينفي. فأمين إن هذا إن كان المسألة فيها خلاف فالذي أختار أنه لا يجب لها شيء، وإن كان المسألة إجماعا نعم من صريح للمسيح من صريح يقول محمد بن صاف لكن من صريح فالمسألة هذه مخالفة الإجماع ما هو دائما. أما المرأة الموطؤة في زنا فيه على نوعين، إن كانت مختارة فلا شيء لها، وإن كانت مكرهة فالمذهب أن لها المهر، والصحيح أنه لا مهر لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث، وهذا مهر فهذا وقت محرم يعتقده كل من الفاعل والمفعول به يعتقده الحين فلا يجب شيئا. وذكر بعض هذا العام فيما يوافقه وهو لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي كما بيناه فيما سبق. طيب المتعة الواجبة إذا قلنا بوجوبها كيف تكون؟ يطلقها قبل أن يقرر المهر. أقول كيف تكون؟ ما أقول متى تكون، أقول كيف تكون. وضع الزوج. الزوج ما دليل؟ ما هو الدليل؟ إلا الآية في ذكر الطرف. إذا نقول الدليل ما في القرآن أو ما في السنة أمسك وعلى في الدولة. نعم قال قول تعالى ومتعوهن على الموسى بقدره وعلى المكتر متاعا بالمعروف، على الموسى بقدره وعلى المكتر بقدره متاعا بالمعروف. طيب وش أعلاها يا عبد الصايغ؟ أعلى المتعة نعم وش عليها؟ وأدناها؟ أدناها؟ طيب استرها في صلاة تسوى في صلاة في صلاة يمكن أفضل عليها. فموضوع بشبهة لها مهر مثلي. نعم لها مهر مثلي. شبهة مثل إيش؟ موضوع الشبهة رجل امرأة في راسه. نعم فجناها فبين صح. أو عقد على امرأة فتبين أنها أخته من رضا، هذا إذا وضع شبهة لأن النكاح باطل بالإجماع. طيب ما تقول يا شيبة؟ إذا زنى بامرأة اختيارا لها شيء؟ لا لأنها من الأصل لا، ما عقد نكاح رجل والعياذ بالله صار له صاحبة. المرأة لا يؤمر بالطلاق إذا كان لا يرى ده النكاح، أما إذا كان ما يرى هذا فلا يؤمر. طيب وإذا كان عام وهكذا كل ما مسائل الخلاف، مسائل الخلاف لمن يعتقد صحتها فيها صحيحة، وإلا كان معناه أنه ما يصح نكاح إلا إذا أجمع العلماء عليه. لكن إذا كان عام، إذا كان عام فمذهبه مذهب قوم العام ما يجوز ولا يؤمر. يعني نعم نعم هكذا قال أهل العلم إن العوام على مذهب علماء من العلم، لأن هذا الذي يكتب العلماء عندهم يلتزمونه. أي عالم عالم استفتى عالما ملتزما بقوله فله أن يلتزمه، لكن نعم لا يمكن هذا قوله. لكن لو ترفع للمحكمة مثل هذه القضية المحكمة تبي تحكم بما ترى. بالنسبة إلى وضعها بالنسبة الآن المتعدية الزوجة المرأة والبغي هي الزانية، ما هو البغي معناها التي التي يعني تستعد لهذا الشيء، سنستعد فيه ما استعد الزانية فيقول أنه ليس له قيمة هذا الوطن، هذا الوطن ليس له قيمة، ويقول بأن لها مهر المثل قول قوي، لأن حتى يكون هذا بعد يكون فيه فائدة وهي ردع هذا الرجل عن مثل هذه الأمور. إذا ما يجبر عليها أجبار ما يجبر عليها أجبار ما يجبر عليها هذا كلام المذهب أنه يجب لها مهر مثلي، والقول الثاني أنه لا يجب لها وآخر شيء حسن مثلي. نعم نعم إذا تكرر ذلك في وضع الشبهة، إذا تكرر الشبهة واحدة فهو ما يتكرر المهر ما دام الشبهة واحدة على أنها زوجته فلا يتكرر. نعم. لو كان عندك نفاس تخصصها في بيت المهر أو المسمى، الصحيح أنه يجب المسمى، صحيح يجب المسمى وهو المذهب. الخلو ما فيها شيء، قال المؤلف ولا يجب معه عرف بكارة، لا يجب معه أي مع المهر لمن وضعت بشبهة أو زنا قرعا، لا يجب معه عرف بكارة لأن العرش دخل في المهر، دخل في المهر فلا يجب. وعرف بكارة قال العلماء هو الفرق بين مهرها ذكرا ومهرها طيبا على عرش البكارة. فهذه المرأة التي وطئت بشبهة وهي ذكر زالت بكارتها الآن ويجب لها مهر المثل. نعم ولا يجب عرش البكارة لأن حقيقة الأمر أن عرش البكارة قد أخذ. لماذا؟ لأننا سنقدر المهر على أنه مهر ذكر، وحينئذ نكون قد أخذنا عرش البكارة فلا يمكن أن يكرر عليه غرب. ولهذا قال المؤلف ولا يجب معه عرش بكارة، وإنما ذكر المؤلف ذلك نفيا لقول من يقول به. وقد تقدم لنا أن العلماء لا ينفون شيئا لا يحتاج إليه إلا لوجود قول آخر، وإلا لو سكت المؤلف

نعم. أما إذا حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبى حينئذ نرجع للحاكم لا بد منه. وما قال شيخ الإسلام فهو صحيح، لأنه إذا كان الطلاق أو فسخ العيب أو غيره إذا تراضوا على ذلك لا يحتاج إلى ذلك، فلا بد من القاضي لأجل أن نحكم بينهما ويقطع النزاع. إلى هنا انتهى باب الصداقة. وقد أجمعنا فيما يظهر على أننا نفعل في جميع الدروس كما نفعل في ألفية المال. لا أنا بعام نفعل الآن نبي شرح مناقشة في باب الصداقة بدون غير مناقشة في غير واحد لكن تستعيدون ما مضى وتستفيدون. نعم كيف وليد الأرض الظاهر نشوف الآن حد إذا كان الباب يعني ثلاث جلسات فأكثر إذا كان الباب ثلاث جلسات فأكثر فهو يعاق وهذا المناقشة فيه. وإن كان ثلاث فأقل أو نقول إن كانت اثنتين إن كانت اثنتين فلا حاجة. وإن في العرس إن كانت استغرقت جلستين فلا حاجة لأن ما يطول الوقت. نعم أو نخليهم ثلاث سفا أربع جلسات أسبوعين.